تقول في سؤال لها: زوجي متدين، وأحيانا تطلب منه امرأة عجوز عمرها في حوالي 80 سنة أن يذهب بها إلى السوق، هل هذا يعتبر خلوة أم لا لأنهم لوحدهم في السيارة؟ جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نعم، ما يجوز ولو أنها عجوز، لا يخلو بها، لكل ساقطة لاقطة، ما يصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو الرجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، ولم يفرق بين العجوز والشابة. يركب معهم ثالث، لا بد يركب معهم ثالث. نعم، جزاكم الله خيرا.